بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال أهل العلم إن السبب في نزول هذه الآية أن بعض الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا ينفقون على بعض أقرباء لهم من الكفار رجاء أن يؤمنوا، أي تأليفا لقلوبهم ولعلهم أن يؤمنوا، يعني فيكون النفق عليهم من باب تحبيبهم في الدين، فاستبطأوا إسلامهم فقطعوا النفق عنهم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: ليس عليك هداهم، والخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو للأمة كلهم، وهو بيان أن انشراح صدر شخص إلى الإسلام ودخوله في الإيمان إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني فعل الله، جعله الله له ولم يجعله لأحد. ليس عليك هداهم، فهدى فإذا قد فعلت هذا الذي فعلته من الخير، فإن كنت تنفق على هذا الكافر فأنت تنفق لله تبارك وتعالى، وأجرك قد وقع على الله جل وعلا، ولا يهمك بعد ذلك تأخر إسلامه أسلم أم لم يسلم، فإن أجرك موفر عند الله تبارك وتعالى. في هذا جواز الإنفاق على الكافر، وأن الهداية الهدى هدى الله، وأن صاحبه مأجور. وطبعا النفقة على الكافر بشروطها طبعا، كما قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإعطاء النفقة على الكافر أيا كان، يعني كفره كافر مسالم معاهد مستأمن، ما دام أنه غير يعني محارب لله ورسوله، محاد لله ورسوله، فهذا فيه الأجر والمثوب. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي أجره وثوابه في النهاية، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، خبر وكذلك يراد به الإنشاء. فأنت أيها المؤمن إنما تنفق تريد وجه الله تبارك وتعالى، تريد وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك يعني في النهاية فعلته من أجل الله تبارك وتعالى، ومن أجل أن ترزق الجنة وتنظر إلى الرب الإله سبحانه وتعالى، هو أعظم ما يعطى العبد في الجنة، وتريد وجهه، تريد ثوابه وعطاءه سبحانه وتعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما تنفقوا من خير، أي خير، من هنا لتأكيد يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ هذا الأمر ولو شيئا صغيرا، يعني خيرا ما، مهما كان هذا الخير صغير. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى إليكم يعني تأخذون أجره وافيا، والأمر الوافي هو الكامل. وقال الله تبارك وتعالى: يوفى بالبناء إلى ما لم يسمى فاعله، والذي يوفيه هو الله تبارك وتعالى. وأنتم لا تظلمون، وأنتم لا تظلمون، لا يظلمكم الله تبارك وتعالى ولا يبخسكم من أجلكم شيء مهما كان. فإذن هذا حث منه سبحانه وتعالى على أن ينفق المنفق ما ينفق ولا يخاف، صغيرا كان أو كبيرا، في أي وجه، مدام أن هذا الوجه مشروع للنفقة فلا يخف من أن يضيع شيء من صدقته. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال: لأتصدقن اليوم بصدقة، فخرج بصدقته ليلا ثم وضعها يعني في يد شخص سرا وسار، ثم أصبح الناس يتحدثون أنه قالوا: تصدق اليوم على غني، إذا بالرجل هذا الذي أعطى رجل غني وليس من أهل الصدقة، ولكن هذا الرجل أراد أن يخفي صدقته ويتصدقها بصدقة وهو مار، فقال سبحان الله على غني، لا تصدقن يعني الليلة بصدقة، قال بده يعيد صدقته ويتصدق لعله يضعها يعني في محلها. فهو خارج ماشي، رأى سواد في الليل فأعطاه صدقته، فإذا به سارق، فأصبح الناس يتحدثون من اليوم الثاني، قالوا: تصدق اليوم على سارق، يعني عرف فعله.